بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة معادنا مع الحصاوي، حصاوي الكلى. حصاوي الكلى يعني من الأمراض المنتشرة في أوروبا، مثلا النسبة بالإحصاء الأخير 5%، في مصر أكتر 15% عندهم حصاوي، وفي المناطق البلهارسية 25% من المصريين عندهم حصاوي. أنواع الحصاوي، في الفوسفيت، وفيه اليوريت واليوريك أسيد، وفيه الأوكزاليت. والحصاوي ممكن تتكون وتكبر من غير ما تدي أي أعراض، والمريض مش حاسس بها إطلاقا، لغاية ما فجأة كده يكون مرة بيشتكي من لمبيجو، رايح يقول أنا عندي روماتيزم ومش عارف إيه، فيقولوا له طب نشوفك بأشعة، فيبصوا لقوا زلطة قد كده. فهي ممكن تبتدي وتنمو وتكبر وتبقى محشورة فوق في الحوض بتاع الكلى من غير ما تدي أعراض، أو من غير ما تدي أعراض كبيرة يعني. وأيضا ممكن إن الحصوة دي تتفتفت وتنزل من غير ما المريض يحس بأكتر من شوية وجع في الظهر وكده، فيروح يكشف يقولوا له أنت عندك رمل في البول، اللي بيسموها أملاح في البول. وممكن الحصوة تعلن عن نفسها بصواريخ، ألم بقى رهيب رهيب كرابيك يعني. والغريبة إن كل ما الحصوة صغرت يبقى الألم أكبر، وكل ما كبرت يبقى الألم أصغر، لأن الحكاية مرتبطة بالتحرك. يعني إن الحصوة اتحركت من حوض الكلى ونزلت في الحالب وابتدت تعمل الألم ده بقى. لما بتكون حصوة صغيرة كل شوية بتنزل حب، كل شوية لما كانت كبيرة بتتحشر، وممكن لما تتحشر وتبقى ساكنة كده تنتهي الأعراض، ما يبقاش فيه أعراض، لكن بيبقى المستقبل كارثة، لأنها بتحوش البول وتبتدي تدي رد فعل على الكلى نفسها، فممكن الكلى تضيع نهائي لو المريض نام على الحكاية يعني. من حسن حظ المريض اللي يصرخ، اللي يصرخ ده ويطلب الإسعاف ده بيبقى ربنا بيحبه، لأنه حيلتفت لمصيبة بتحصل جواه هو مش داري بيها. ليه بتيجي الحصاوي وإيه السبب بالظبط؟ أحيانا بيكون في سبب، يعني يبقى في ضيق في مجرى البول في مكان ما، خاصة في الحوض والحالب والمجاري دي كلها، أو اختناق، فلما بيحصل الاختناق بيتراكم البول ورا ويزيد تركيزه، بيرسب، بيحصل التهابات، بتحصل حصاوي. لكن في الغالب الجسم بيبقى سليم 100% فيهوش أي حاجة، ومع كده بيربي الحصاوي دي. وفي الساعة دي بتبقى الأسباب يعني غالبا هي أكل غير متوازن وإفراط في نوعية معينة من الأكل، لأن الحصاوي أصلا بتكون سببها زيادة تركيز أملاح معينة بشكل أكتر مما يستطيع الجسم أنه يتعامل معه، فبيرسب ويعمل حصو. إيه بقى المأكولات اللي ممكن تدي فائض من أملاح وزيادة في التركيز بتاع هذه الأملاح بشكل يؤدي بها إلى ترسيب على شكل حصاوي؟ هي الأملاح دي بقى، هي المأكولات دي بعضها خضروات وفواكه وبعضها مأكولات أخرى. يعني مثلا إحنا عندنا الفراولة والمشمش والجوافة والتفاح والمانجا والقوطة والسبانخ. طبعا مش معناها ان الواحد ياكله تفاح يقوله حصوة، لا طبعا، او مثلا ياكله كم مشمشة كده ولا جوافاية ولا لا، انما المقصود هنا انه كله كيلو جوافة وقعد بقى مزمز طول النهار رايح جاي في الجوافة، او كله مثلا نص سكيبة مشمش مثلا يعني. فالمسألة مرتبطة بالإفراط في مأكولات معينة اللي قلنا عليها دي، الفراولة، المشمش، الجوافة، التفاح، المانجا، القوطة. حسن الحظ القوطة غالية قوي دلوقتي، القوطة والسبانخ دي كلها ممكن تعمل فائض في مادة الأوكساليت، وبالتالي تسبب ترسيب حصوة الأوكساليت. في أنواع أخرى من المأكولات زي الكبد والكلاوي والمخ والتونة وسمك العلب، ده ممكن يزود اليوريك أسيد، فيمكن يسبب حصاوي اليوريك أسيد وحصاوي اليوريت. أيضا عندنا بالذات في الفلاحين العيش الذرة، اللي يأكل عيش الذرة كتير ويعتمد عليه اعتماد نهائي، فممكن يحصل له حصاوي في المثانة، وبيقولوا سببها مادة معينة اسمها التريبتوفين. أيضا العلاج الخطأ، العلاج الخطأ ده أنا حصل لي أنا الحكاية دي، يعني لما كنت طالب في الطب والصحة مش تمام وضعفان وحالتي عدم، فيعني إيه بمر على الإجزخانة كده لقيت دواء بيقول لك ده مقوي ويسمن وفيتامينات ومليان بقى فيتامينات وعناصر ومش عارف إيه كل أنواع العناصر. فطبعا خدت العلبة وقعدت أربع، ففجأة جتني بقى الحصوة وكانت رهيبة رهيبة، مع أنها الآلام يعني نفسها كانت شيء لا يمكن الواحد يوصفه، يعني كرابيج جاية تقطع كده الجسم كده منه، مع أن الحصوة كانت صغيرة أو لما نزلت كانت قد راس النملة بالظبط. اتضح أن الدواء اللي خدته ده كان فيه كالسيوم جلوكونيت وكان فيه فيتامين A وفيتامين D. الحاجات دي بالنسبة للي عنده استعداد ممكن تعمل حصوة، لأن دي كالسيوم يعني اللي هي الجير نفسه يعني، فما بال بقى وانا عمالة بلبع واربع يعني الدوز كذا، فانا كمان ضربته في اتنين عشان يعني الواحد يبقى حديد وكده عنطر بقى يعني، فضعت فيه. انما الالام بتاعت الحصوة، هذه الحصوة الصغيرة اللي هي زي راس النملة، كانت شيء لا يمكن الواحد يتصوره. يعني انا فاكر عندنا جراح من الجراحين الكبار، كان جراح انجليزي، كان دايما يحكي لنا يعني ان اشد الالام اللي ممكن المريض يعاني منها هي الام الحصوة وآلام الصداع الشقي أو الصداع النصفي وآلام عصب الضرس وآلام التهاب العصب الخامس وآلام سرطان المثانة، وإنه كان دايما كل يوم الصبح يصر لربنا ويدعي إن هو يعني يعفيه من هذه الآلام وبعد كده يصيبه بأي حاجة تعجبه. للدرجة دي يعني ممكن تبقى حصوة الكلى أحيانا شديدة الإلام. طيب الوقاية ايه بقى؟ يعني هل في وقاية؟ الوقاية اول حاجة اشرب مية كتير، اذا قدرت تشرب كل يوم 3 ازايز مية، يعني 3 لتر من الازايز الكبيرة دي، 3 ازايز مية، فيبقى ده انت بالطريقة دي بتضمن اعلى درجة من الوقاية، بالإضافة إلى تجنب المأكولات اللي حكينا عنها وأقولها لكم تاني، اللي هي الفراولة والمشمش والجوافة والتفاح والمانجا والقوطة والسبانخ، والمقصود هنا الإفراط والإكثار من الحاجات دي، وأيضا الكبد والكلاوي والمخ والتونة وسمك العلب، وأيضا الاقتصار على أكل عيش الذرة تاكلش غيره، أو العلاج الخطأ خصوصا الأدوية اللي فيها كالسيوم جلوكونيت وفيتامين A وفيتامين D. وطبعا بيقال ان فقر فيتامين B6 بالذات بيعرض الإنسان لحصاوي الكلى، وتبقى في السعادة ضمن الوقاية ان الواحد ياخد B كومبلكس. طيب اذا حصل المحظور بقى، يعني اذا حصلت خلاص يبقى ايه الحل؟ احنا قلنا ان الحصوة ممكن تعلن عن نفسها عن طريق صواريخ المغص الكلوي الحاد ده جدا، او مجرد ألم في الظهر شبيه بالحكاية اللي يقولك أنا عندي روماتيزم في ظهري أو لامبيجو أو الحاجات دي، وبعدين يبقى فيه دم وصديد في البول. طبعا أول ما المريض يحس بكده ما يصحش إنه يستنى لحظة، لازم يبرطع على طبيب المسالك البولية، وحيقول له اعمل صورة، وفي الصورة بتبان كل حاجة وبيحلل البول وبنقدر نتدارك الأمر. لابد من إن المريض يسارع ما يستناش. وفي جميع الحالات العلاج بيبتدي بالحاجات البسيطة، المسكنات والموسعات، المسكنات زي البرالجين وحاجات اللي بتوسع زي السيبازمو سيبالجين والحاجات دي عشان توسع المجرى، وفي نفس الوقت مدرات البول الحاجات اللي تكتر البول. طبعا الحصو ممكن تبقى حصو محشورة، وممكن في السعادة زيادة إفراز البول والمدرات تضر تبقى كارثة، وممكن أيضا إن هذا الأسلوب من العلاج اللي هي المسكنات والإضرار البول وموسعات المجاري البولية ما يجيبش أي نتيجة، يبقى في السعادة ما قدمناش حل إلا الحل الجراحي، ونشوف الفيلم بقى ونشوف إيه التطور اللي حصل في الحل الجراحي. احنا قلنا ان بالنسبة للشارع، الشارع المصري نسبة انتشار الحصى في 15% من السكان، وبالنسبة لمناطق البلهارسيا 25%، يعني احنا اكتر من اوروبا 5 مرات بالنسبة للحصى. فبيبقى ساعات بيرسل امر على ان مفيش حل غير العملية، وبتتفتح وبيطلعوا الحصاوي زي ما انتوا شايفين، شوف شكلها ايه، كل احتمالات الاحجام اللي ممكن تتصورها. الكليتين موجودين ورا، يعني ورا الكبد وورا المعدة والاحشاء والمصارين والحاجات دي كلها، لما تشيل ده كله هتلاقي الكليتين هم، واحدة يمين وواحدة شمال. ولو عملت مقطع في الكلية هتلاقيها من جوه بالشكل ده، وفي لها حوض اسمها حوض الكلى، وشايف الحصوة بقى محشورة فين في الحتة دي، شوف قد ايه كانت فظيعة. وطبعا طول ما هي محشورة ممكن ما تديش اعراض، لكن اذا ابتدت تتحرك يبتدي المشكلة. ليه الحصاوي بتتكون؟ قلنا ان بتزداد تركيز المحاليل باملاح معينة نتيجة افراط معين في الاكل او عدم قدرة على التعامل بالنسبة للجسم مع أملاح. فتكون النتيجة إيه؟ لما تعمل أنت سائل مركز بالشكل ده من أي محلول ملحي، بتكون النتيجة إنه ممكن يرسب البلورات. هنشوف هنا البلورات بتتكون ليه، لأن في المحلول سوبر ساتوريتد، يعني مركز أكتر من اللازم. فشوف الأملاح بتترسب على شكل بلورات إزاي، فهي دي نفس فكرة تكون الحصاوي، نتيجة ان في سوائل الجسم مركزة اكتر من اللازم بالاملاح نتيجة افراط معين في الاكل. نفس الحكاية في المحار اللي بيلاقوا فيه اللؤلؤ، فكرة اللؤلؤ برضو ما تختلفش كتير، هي برضو ترسيب معين لاملاح معينة، بس المرة دي على شكل اللؤلؤة، حاجة جميلة يعني. وبتترسب على فتفوتة رمل دخلت في جسم المحارة، هاي نفس فكرة انها برضو ترسيب، اللي هي الحصاوي هي نوع من الترسيب. وقلنا انواع الحصاوي انها ممكن فوسفيت او يوريت او يوريك اسيد او اوكزاليت، وانها ممكن تبقى محرشفة ولها زوائد كده، وبالسعادة بتبقى مؤلمة جدا، ولما تعمل فيها مقطع تلاقي في طبقات طبقات طبقات، دليل على ان نتجت من الترسب طبقة ورا طبقة ورا طبقة. كل الترسبات دي هي اللي ادت الى دي بقى القلق. احنا ما بنعملش القلق، احنا بنعمل كوارث. الحصوة عندنا كارثة، لو عملنا صورة أشعة بتبان الحصوة على طول، نقطة بيضة دي هي الحصوة، دي جوه الكلى، جوه حوض الكلى. ممكن هذه الحصوة تبتدي تتحرك وبعدين تخش بعد كده في الحالب، ده الحالب اهو، وتبتدي تعمل بقى الأعراض، وكل ما كانت صغيرة يبقى أعراضها رهيبة، لأن الحالب بيتقلص، بيعمل سبازم، يجيله سبازم لما يتقلص، يعمل بقى ألم الصواريخ دي، ويبقى في الساعات دي ما بيبقاش في حل غير الحل الجراحي. دلوقتي حصل تطور عظيم في جراحة المسالك، وعملوا طريقة بحد أدنى من التدخل، يعني المنظار، شوفوا دي كلها ده منظار، المنظار ده بيخش في الظهر، وفيه نظارة ممكن الدكتور يشوف بيها لما يوصل للحصوة، يروح جاي بقى ايه يحقن مية معينة وسائل معين، وبعدين يبتدي يشفط، يكسر الحصوة، يشفط يكسرها بالأمواج فوق الصوتية، ذبذبات صوتية معينة. أو الدكتور هنا بيشوف النتيجة على جهاز أشعة، بيبص بعينيه دلوقتي في المنظار، ومع اهو شايف ازاي اهو، لا ظبط الحصوه اهي. بعد كده هيبتدي بقى ايه يفتفتها بالذبذبات الصوتيه، وفي نفس الوقت يشفط بقى، كل ما يفتفت يشفط السائل اللي هو بيحقنه يشفطه. هنا هنشوف المنظر ده، شفنا ان المنظار ده كله رفيع، يعني مش مشكله، مش هيعمل مشرط ولا حاجات من دي. هيشوف الذبذبه بتعمل ايه، بتكسر الحصوه، ولما بتتكسر تتفتفت، فهو في نفس الوقت بيحقن سوائل بحيث انها يشفط هذه الفتافيت في جهاز شفط. فشايفين ان العمليه لا اكثر من انه بيدخل منظار من ورا. شوفوا المنظر ده باين على الاشعه، صوره الاشعه. بعدين بيوريك الحكاية دي ازاي ان الذبذبة الصوتية ممكن تكسر حجر، ده نفس المنظار اهو، شوف بقى بيعمل ذبذبة صوتية، ده بالصوت التراسونيك او سوبرسونيك، بتكون النتيجة ان الزلطة الكبيرة دي بتتفتفت. ده بيوريكوا التجربة دي على حوض. شوفوا بتتفتفت ازاي. طبعا الحكاية دي بتاخد وقت، ممكن العملية دي تاخد لها 3 ساعات، لكن المهم ان مفيش فتح، ده هو بيدخل المنظار ده من الظهر وينشنه لغاية ما يوصل الحصوة، وبعد كده يكسر ويشفط، يكسر ويشفط. هنشوف هنا، شوف الفتافيت، هو بيبص بعينه دلوقتي، بيبص بعينه للفيلد اللي فيه بتاع الحصاوي، فعمال يكسر في ده ويشفط، يكسر ويشفط، لغايه بتاخد لها احيانا 3 ساعات عشان يخلص، لما يكون بقى حصوه كبيره بقى، انما لو كانت صغيره تاخد لها ساعه. ده التجديد اللي حصل في المسالك، ده اللي بيسموه جراحه المناظير. شوف في بقى تجديد تاني عظيم، ولا جراحه ولا حاجه، انما هو هنا الظاهر هيورينا ازاي عملية الشفط. لا احنا لسه برضو في منظار الجراحي وبيورينا الشفط، اهي عملية الشفط اهو، وكل الفتافيت دي بتتشفط جوه الحاويات المائية اللي فيها مية دي. فضل الفتفوتة دي بسيطة خلاص، هيفتفتها هي كمان، ويبقى شطبنا كل حاجة من غير ما نفتح ولا أي حاجة. ده بيسموها بيركوتينيوس سيرجي. ده بقى التجديد آخر تجديد عملوه، اللي هو يخش المنظار من المجاري البولية العادية، وبعدين بيلقط الحصوة بالملقط تحت عين الجراح ويروح مطلعها. دي مضمونة قوي. شوف طلع الحصوة ازاي، طلعت اهي، مسكها وطلعها. دي اندر فيجن، تحت عينه، يدخله من مجرى البول بيدخل المنظار ده في مجرى البول لغاية ما يوصل للحصوة مثلا في الحالب أو يوصل لها في المثانة أو فين وبعدين يروح مسكها وبعدين يروح يطلعها يلقطها ويطلعها. هنا مفيش جراحة خالص. اللي حصل بعد كده في التطورات هي الحكاية الأمواج التصادمية بحيث أن العيان كله يحطوه في بانيو ويبتدي يسلط عليه أمواج تصادمية. هنا ما بيلمسوش العيان خالص، ما بيدخلوش فيه لا حاجة ولا منظار ولا ملقاط ولا كلام من ده، إنما هي العلاج كله عن بعد، بيسلط عليه البيمز دي من الأمواج التصادمية بتلتقي عند نقطة الحصوة وبيحصل تفتيت للحصوة بالأمواج التصادمية من غير لمس العيان. بس طبعا ده الموديل الأول، ده موديل قديم قوي. شوف الحصوة فين، بينشنوا عليها بالتلسكوب ده. بعد ما ينشنوا عليها يبتدوا بقى يدوا عليها طلقات بتوصل لحوالي 500 ل 600 طلقة، وتكون النتيجة انها تتفتفت من غير ما العيان يتلمس. لكن هو ده بس عيبه انه جهاز موضة قديمة، العيان كله لازم يندب في بانيو، وكان ثمنه كبير كمان، كان ثمنه 6 مليون. بعد كده حصل تطور في الجهاز. اخر صورة من هذا التطور ان العيان ما بيستعملوش بقى ولا اشعة ولا هاي، بيستعملوا التراسونيك عشان يشوفوا ويحددوا مكان الحصوة. نمرة 2 ان هم استغنوا عن البانيو والعيان بينام على ترابيزة وتحت الظهر بالظبط حوض صغير. دي يعني الالتراسونيك بيحددوا بيها، شوفوا العيان هينام على الترابيزة دي، لاحظوا ان في تحت ظهره بالظبط حوض صغير بدل البانيو الكبير والحاجات دي. وبعدين يحددوا الاول مكان الحصوة، هنشوفها احنا بالالتراسونيك. ميزة الالتراسونيك شوف الحصوة فين، موجودة اهي. وبعدين هيبتدوا يدوها بقى الطلقات بقى، وهنشوف الطلقات شكلها فلاش كده، تعمل زي الفلاش دي تبقى طلقة. ميزة الالتراسونيك ان الدكتور ما يلبسش بقى الرصاص والبتاع والحاجات الواقية من الاشعة، لانها اشعة مش مضرة. الالتراسونيك شوفوا نايم على ترابيزة ازاي، هيبتدي بقى ايه نشن ويبتدي يعمل الطلقات دي اللي هي الامواج التصادمية اللي قلنا عليها. بيدي دلوقتي بيدي كل واحدة من دول طلقة. بصوا شايفة الفلاش ده، الفلاش الابيض ده هي دي الطلقة. في منهم فلاش بيطلع في شنك وفلاش بيضرب على الحصوة بالظبط، ما بينشنهم وشايفين النتيجة. هي ميزة الحكاية دي انه شايف بعينه الطلقة رايحة فين. هنشوف طلقة منهم ضربت الحصوة بالظبط، جت فيها تمام، نشان مظبوط. وهنشوف عملت في الحصوة ايه. هنشوف هنا اهو، شوف اللي جاي من كل ناحية، في واحد هيضرب الحصوة بالظبط. خمسمية واحد وعشرين طلقة. اهي شوف الطلقة دي بقى بالظبط جات عليها فدشدشت، طلقة جات مظبوطة تمام، فخلاص العيان انتهى. وقام سليم، حد فيش حاجة لمسيته ولا دخلوا فيه منظار ولا فتحوا ظهره ولا اي حاجة. في حالات كتيرة قوي بتنفع، بس لها شروط ومواصفات، مش اي حصوة ينفع لها الامواج التصادمية. لكن ده طبعا تطور عظيم، لان معناها الاستغناء تماما عن اي تدخل جراحي، العمليه كلها بتتم بالتكنولوجيا. بعد كده بيعملوا له صوره يتاكدوا بقى، يعني غرفه التصوير اهي، وهيعملوا له صوره. ادي الصوره، ده قبل وده بعد. واضح ان هي بعد التفتيت مفيش خلاص، فتفيت وهتنزل بقى في الحالب وخلاص. وهيوريك هنا الحكايه دي من بره خالص، يعني جايب حصوه اهي وبتنضرب بالامواج التصادميه دي، شوف بيجرى لها ايه. احنا قلنا 500 ل 600 طلقه، الطلقه الواحده اكنك بتهبد الزلطه دي بزلطه كبيره وزنها 5 كيلو. فاحنا بنعوز احيانا طبعا الحصاوي دي بتبقى صلبه جدا، فبتعوز ساعات 500 و600 طلقه ما يكفوش. وبعدين ميزه هذه الطلقات انها تفتفت الحصاوي لكن ما تاذيش الانسجه الرخوه، بدليل هنا احنا حاطين الزلطه جوه كيس، الكيس نفسه ما بيجرلوش حاجه، انما اللي بيتاثر بالامواج التصادميه هي الحصوه اللي جوه. فنفس الحكايه برضه، شوف الحصوه بتتفتفت ازاي بينما الكيس ما بيجرلوش حاجه، فالجسم وانسجته الرخوه ما بتتاثرش. انما شوفوا اللي بيحصل بقى في الزلطه اللي جوه الكيس نفسها، بيحصل فيه فلاشات ضوئيه لان ده اجهاد كهربي، يعني هي طريقه معينه اكتشفوها اللي هي امواج التصادميه بالاجهاد الكهربي. هنشوف بقى الزلطه اللي كانت في الكيس ده دلوقتي جرى فيها ايه، شوف ازاي اتفتفتت بينما الكيس سليم ما جرالوش اي حاجه. فالتاثير بتاع الموجه التصادميه تاثير سيلكتيف، يأثر على الزلطة ما يأثرش على الأنسجة الرخوة. طبعا نتيجة هذه الموضة الجديدة أصبح دلوقتي كل عيان يلاقي عنده حصوة يطلع يجري على طول على الأمواج التصادمية، لكن في الواقع الحكاية دي غلط، لأن مش كل حصوة هتنفع انها تتكسر بالاسلوب بتاع الامواج التصادميه. الحصوه اذا كانت اكبر من حد معين ما تنفعش، اذا كانت اصغر من حد معين ما تنفعش، اذا كان في اختناق او ضيق في مجرى البول ما تنفعش. ليه؟ لانك انت هتكسر وبعدين كل الزباله بتاع الحصوه والتكاسير والفتافيت تتراكم فوق الاختناق او الانسداد الموجود وما تنزلش، يبقى ما عملناش حاجه. وبعدين في طبعا حاجه تانية، العيان هيدفع 2000 جنيه في الجلسه دي وجايز ما تنفعش وما تكفيش فيدفع له كمان 2000، يبقوا 4000 جنيه في الوقت اللي الحصوه بتاعته ممكن بالملقاط يدخل المنظار والملقاط يروح سحبه فنص ساعه بدل ما يقعد له ساعتين يخبطوا فيه بالامواج التصادميه دي ويدفعوا 4000 جنيه. ممكن يدفع 1/10 من المبلغ ده وفي جلسة في بسيطة في تحت بنج بسيط موضعي حتى في أوضة العمليات بيدخل المنظار في المجرى البول مش هيفتح ولا حاجة، وبعدين يروح ساحب الحصوة أندر فيجن باين وكده، فبتبقى مأمونة تمام. وبعدين جراحة المناظير دلوقتي، طب المناظير دلوقتي بقى ثورة، يعني حاجة يعني تقدم جدا في الجهاز الهضمي مثلا، يعني ان اللي يشتكي بالقرحة ده وعمال يبلبع الزنتاك ومش عارف ايه ده كلام فاضي، ده لازم يروح يعمل من منظار عشان يخش المنظار كده في المعدة ويشوف الدكتور القرحة قد ايه، نوعها ايه، ممكن تبقى حاجات تخف وممكن تبقى حاجات عاوزة جراحة وممكن تبقى حاجات إلى آخر، وممكن تبقى ما فيش قرحة خالص، أعراض قرحة صحيح، لكن يجي يبص كده بالمنظار يقول له يا ابني أنت ما عندكش حاجة، يبقى إيه عمال بيبلبع في الزنتاك، والزنتاك والحاجات دي بتعمل فشل كلوي مع الوقت. فدلوقتي طب المناظير في الجهاز الهضمي شيء مهم جدا، وايضا في الـ 12 في مش عارف المصران في القولون برضو المنظار يخش من تحت ويصور ويشوف ويعرف بالظبط ايه الشكوى. ممكن واحد يشخصوا له ورم وهو ما عندوش لا ورم ولا حاجه وعمال بياخد ادويه سرطان ويعملوا له عمليه، بينما يجي الدكتور يبص يلاقي ما فيش حاجه، ما فيش السيراتيف كولايتس ولا قرح ولا اي حاجه من هذا القبيل. فنفس الحكاية برضو في المسالك البولية، المناظير دلوقتي بقت ثورة، دي بتخش في كل حتة في مجرى البول وممكن تعالج الاختناقات وممكن تسحب الحصوة في هدوء كده وتطلعها من غير مشاكل وممكن تشخص وتصور وكل حاجة. في الشعب الهوائية، أورام الشعب، في الحنجرة، في أمراض النساء، في الكبد، وكل ده المنظار بقى ثورة دلوقتي عشان يعملوا أطفال أنابيب. بيخش منظار البطن ويشوف بالعين تحت العين الجراح كده، يشوف البويضات اللي استوت ويروح ملقطها علشان يعمل لها تلقيح في الأنابيب. فدي بقت ثورة عظيمة، ثورة الطب المناظير ده. فما يصحش ان المريض يروح طالع يجري على طول يقول لك ايه جهاز التفتيت على اساس انه هينام كده وايه شوية ويقوم وخلاص من غير ما حد يلمسه. لا، كل شيء له حاجة. وبعدين في اعتبار اخر، وهو الاعتبار التجاري، لان احنا فوجئنا بالشركات كل سنة بتطلع بجهاز تفتيت اسعار رهيبة جدا، 5 مليون و6 مليون و4 مليون، وبعدين بعد سنة يطلع جهاز يلغي اللي قبله. الله، طب ومين عنده 4 مليون ولا 5 مليون يشتري جهاز وبعدين بعد سنة يرميه؟ يعني مشكلة برضو. فيعني انا بقول او نصيحتي ان احنا ما نستعجلش، ما تستعجلوش. ليه؟ لان بكرة احسن من النهاردة بالنسبة لاجهزة التفتيت. واحنا اخر خبر ان اليابان عملت صيحة، اخر صيحة في اجهزة التفتيت، وطلعت جهاز اصغر واكثر كفاءة، ده لسه ما وصلناش. فده ان شاء الله هيلغي الاجهزة اللي قبله. فالانتظار احسن لغاية ما يوصل التكنولوجيا الى ارقى مستوى، وساعتها ندفع الملايين، لان دي مسألة داخلة فيها حكومة ومستشفى، وبعدين في النهاية التكلفة دي كلها على دماغ المريض، كل ده هيجي على دماغ المريض. انا نصيحتي لمريض المسالك، وللي اشتبه عنده حصوة، واللي يتقال عنده حصوة، واللي يحس بأي مغص كلوي، انه ما يهملش نفسه أبدا. يعني يطلع يجري على طبيب المسالك على طول ويعمل صورة الأشعة ويقطع الأمر ويحسمه. ليه؟ احنا خايفين على حاجة أهم، الكلى. لو تسد مجرى البول وتراكم البول فوق البتاع وابتدى يضغط على الكلى، هتبتدي تحصل بلاوي. نمرة 2، تراكم البول على اختناق معين بيؤدي لانه يتلوث البول ويحصل التهابات وصديد ودم، وتخش الحكاية في موال كبير وما بينتهيش. فانا صحتي لمريض المسالك لما يحس ان فيه اشتباه حصوي يطلع يجري، اي ما يقعدش يستنى لحظة، يروح على طول للطبيب ويعمل صورة اشعة. وبعدين ايضا ما يقعدش بقى يقعد يندب حظه ويلوم جسمه اللي هو اللي عمل حصوه ده. بالعكس، ده انا رايي ان هو لازم يحيي جسمه ويشكره ويضرب له سلام انه قعد 30 سنه ما عملش حصوه، بالرغم انه عمال بياكل في طوب الارض. وبعدين الزلط اللي احنا بناكل زلط، يعني العدس على الفول، على الترمس، على السوداني، على اللب، على مش عارف ايه، عجوة، على الدوم، ده زلط كله. وبعدين ايه يجي العيش كمان، العيش داخل تحت بند الزلط والمكسرات هو كمان. فيعني احنا عمالين ناكل زلط وناكل في طوب الارض. وبعدين ده معجزة ان الجسم يتعامل مع كل الزلط ده ويسيله ويحوله الى بول شفاف رايق بالشكل ده بدل السنة 20 ولا 30 سنة. فالمفروض يشكر جسمه ان جسمه قعد 30 سنة بالرغم من هذا الافراط، واللي عمال يأكل في طوب الارض وبيهضم الزلط وجسمه بيسيل ده كله. فلازم يشكره ويحييه ويحمد ربنا على انه اداله اجهزة تتعامل مع الدناوة دي، مع التفاصة بتاعته. وبعدين بدل ما يقعد يلوم جسمه، لا ده هو يلوم نفسه، يلوم نفسه على الدناوة والطفاصة، وانه عمال يبلبع الزلط ده. ونرجو ان احنا نخرج بفايدة من الحلقة دي. ونذكر الحديث النبوي الشريف بيقول: حسب ابن آدم لقيمات يقيمن أوده. وإن المعدة بيت الداء، يعني إن يا جماعة بلاش الإفراط، بلاش الإفراط. يعني دي نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة، ما كانش لسه ظهرت الأجهزة دي كلها. ودي احنا شوفنا الإفراط ممكن يوصل لإيه. ونرجو أن احنا نستفيد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.